الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هو إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء. وقفوا لي عند هاي الجملة قبل ما نكمل اللي بعديها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، معناها الأصل في تعاملي مع كل شيء الإحسان. هاي مصيبة صح؟ ليش مصيبة؟ لأنه إذا عم نحكي الإحسان هو المرتبة الأعلى وهي المفروض، معناها شو بدنا نسوي؟ هذا اللي إحنا بنحكي للناس دائما، لا تحكي إشي مثالي لأنه المثال مطلوب، قول خيالي. مرة ثانية، ناس بحكي دكتور أنت بتحكي أشياء كثير لا مثالية، بحكي لهم غلط. إذا قصدك أنه شيء لا يطبق قول خيالي، أما إذا بدك تحط نفسك في حيلة نفسية أنه الدكتور عم بحكي إشي صعب بيظل اسمه مثالي، نصل أو لا نصل هي قضية ثانية. الله طلب منا الأصل أن نصل إلى أفضل ما يمكننا الوصول إليه في الأشياء في كل شيء. ففي صلاتنا نحاول أن نطبق أفضل ما يكون، في قراءتنا أفضل ما يكون، في صلاتنا مع الناس أفضل ما يكون. في اللطيف في الحديث أنه إجا وفتل مخ الإنسان فتلة شديدة جدا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أيوة، بعد ذلك لو أنا بدي ألف الأحاديث، فإذا بررت أبويك فأحسن في برهما، وإذا عبدت الله فأحسن في عبادتي، صح؟ راح قفز فيه قفزة حتى يقول لك لا لا لا، تعال أورجيك إيش كل شيء، تعال على كائنات موجودة حواليك، مرات بتضربها بالحجر، مرات بتنكشها برجلك، مرات بتخليها ما تقعد جنبك في مكان. طيب تعال أنزل فيك إلى هذا المستوى حتى أحكي لك تلقائياً ما بينهما ينبغي أن تحسن فيه، أن يحسن فيه. واضح؟ واضح. مرة ثانية، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأنتم بتصيروا عاد الإحسان بالدراسة والمدرسة والمعلم والزملاء والبوست، والبوست اللي بدي أحطه لنا، واللايكات والشير والكذا، هذا كله تلقائي. عشان هيك لما الناس بيحكوا لي، هذا حكيتها سابقا، دكتور بدنا منك محاضرة في مثلا فقه التعامل في السوشيال ميديا، بقولهم اقرأوا آفات اللسان، آفات اللسان مليانة. لا دكتور بدنا الإسقاط، ما هو الإسقاط هذا شغلكم، شغل إنه في إنسان عنده عقل يفكر إنه هذا الكلام كيف أسقطه على السوشيال ميديا، كيف أسقطه على بوست، كيف أسقطه على الله يرضى عليكم، هاي بعثوا لنا مباشرة. شو الخدمة؟ ملخص كتاب أسئلة الأطفال الإيمانية. إيش؟ مش عارف، في حد بعث لي هسه، إيناس بعثت لي. إيش؟ من وفاء، من وفاء إلى إيناس إلى عبد الرحمن. المهم، طيب هذا يعني سند عالي هذا. طيب الشاهد الله سبحانه وتعالى قال أنا، أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء بالنسبة للناس، يعني كأني مع فارق التشبيه بحكي لكم يا جماعة بدي تضبطوا بكل شيء، الله يرضى عليكم بدي تضبطوا بكل شيء، يعني فبدي لما الواحد يلبس حذاءه، فأنتوا يلبس حذاءه، صورنا حتحكي لنا تضبطوا البيت والديكور والأثاث واللبس اللي احنا لابسينه وكيف نعمل. فلما أنا باجي بذكر الحذاء تلقائيا أنا شو عملت؟ كل شيء قبل ذلك ينبغي أن يكون مزبط. فإذا قتلتم، وفي رواية ذبحتم، فأحسنوا القتلة، فأحسنوا الذبحة. طيب نيجي عاد على قصة طويلة هون حتنفتح، اللي هي حقوق الحيوان. حقوق الحيوان، الإسلام اللي يتهم بالإرهاب والظلم والمش عارف إيش والكلام، يأتي ليتكلم عن حقوق حيوانات الأصل فيها إنه هي بلا عقل، والأصل فيها أنه المفروض أنه إحنا بالنسبة لنا هي لا تعبر حتى عن ذواتها كما ينبغي، حتى نبلش نشعر أنه هي بتحتاج أنه نحسن ولا ما بتحتاج. المرض هو اللي بيجي المرض الوحي هو اللي بيجي بيحكي لك لا، هذه لها حق، ومن حقوقها أنك لما تحتاج أنك تذبحها لازم تحسن هذه الذبحة، لازم تحسن هذه الذبحة. في مثال حكيته سابقا، لما رحنا نذبح في عيد الأضحى في أمريكا، أخذنا كل يعني الخرفان بين قوسين اللي كنا شارينها، ورحنا على مزرعة خارج المدينة. هناك طبعا في قوانين معينة، مش في أي مكان وما بيصير في الداخل. المهم رحنا على مزرعة خارج المدينة، فقلنا لهم أول شيء بدنا نفوت بدنا نشوف المكان. دخلنا مكان نظيف جدا، نظيف جدا جدا جدا جدا جدا، يعني كمان شوي بدك تفرش وتنام. طيب للأسف ما له أي علاقة بالمسالخ اللي بتشوفوها هون في بلادنا أيام عيد الأضحى وكذا. معلقة ضربيش بتعرفوا تبع التنظيف هاي، نفسك تأخذ فيها شاور هيك. طيب لكن إيش المنظر كان أمامنا؟ خنازير قاعدين بيذبحوا خنازير. الطريقة اللي قاعدين بيذبحوا فيها الخنازير كانت من أسوأ ما يكون. بيجي الخنزير شادينه كذا واحد، بيضربوه ضرب في الأرض، بعدين بيثبته برجله وبيبلش عاد ينحب. فأنا مباشرة قلت له عذرا، بس احنا ترى في عنا، حبيت يعني احكي له بلغته يعني، انه ترى احنا في عنا بروتوكول لذبح الحيوان. طبعا الزلمة ايش؟ قلت له في بروتوكول عنا احنا المسلمين، في عنا بروتوكول لذبح الحيوان، فبعد ما تخلصوا شغلكم بدي احكي لك، لانه اللي صار امامنا الان هذا لا يمكن يصير في الذبائح اللي احنا حنذبحها. طيب والله ما زلت اذكر انه الزلم اللي قاعد بيذبح، اللي قاعد بحكي معاه وزملائه كان شغالين، لما بلشت احكي يعني وقفوا كل شغلهم وصاروا يتفرجوا ايش فيه. وهذا خلاني استوقفني ليش، معناها طيب ما مر عليهم رجال دين قبل ذلك، مسيحيين مثلا يحكوا في الموضوع، يهود يحكوا في الموضوع. فهون في اكثر من احتمال، يا اما ما مر عليهم لانه ما مش مهتمين زينا، يا اما ما مر عليهم لانه ما احتاجوا لهم يجوا على هالمزرعه، هذولك عندهم اصلا شغلهم وعندهم ذبايحهم وعندهم كذا، وبالتالي عم بيشتروا من المحلات فهم مش سائلين بايش اللي عم بيصير. مع انه الواحد عرف بعدين انه في مؤسسات معينه، يعني في مطعم هناك معروف تبع يعني مطعم وجبات سريعه، لكنه هذا معروف انه الدجاج عنده بيربيها في مزارعه هو، وبتاكل اكل نباتي فقط. والمطعم هذا ما بتلاقوه على الهاي ويز، لانه اصلا لازم يكون موجود فقط في المدن حتى يكون الاشي طازه، طيب فريش اول باول. طيب بالمناسبه وبيعطلوا يوم احد اللي هو يوم الشغل اللي على ودنه، بس بيعطلوا يوم احد لانهم كنسيين. طيب ففي نماذج معينه بتكون استثنائيه، وهذا اللي عم بحكي عنه هذا الحجز عنده يعني ما بتروحوا له الا وهو مزدحم. نادر انه تشوف، بتذكر المره الوحيده اللي دخلنا على مكان من اللي هو هذا المطعم وكان فاضي، كنا رايحين من ولايه لولايه وكانت عاصفه ثلجيه، دخلنا كان في كرسيين ثلاثه اللي عليها ناس. ليش؟ في عاصفه ثلجيه برا. ما عدا ذلك ما بتروحوا له، يعني قصدي انه بين قوسين في شغل وفي بركه بين قوسين في الشغل، حتى وان كان يعني على مله اخرى وكذا، لكنه معتقد بما يفعل. شاف الموضوع، خلصوا الجماعه الشغل، فطلعوا بدهم ياخذوا يعني الخرفان. قلت له لحظه شوي، احنا اتفقنا انه بدي اقول لك شو البروتوكول. فصفني ثانيه انه انت من كل عقلك يعني كنت افكر قبل شوي انك انت يعني زعلان على الخنزير اللي قدامك وكذا. قلت له لا. فبلشت، اولا ما بدك ترجي السكينه، والله يا جماعه انه كل عباره عم بحكيها الزلم بفنجل عينه. ايش؟ طبعا هذا في البلاد اللي مفروض انه احنا يعني لا، بلاد استهلاكيه بحته، في اكل بده ياكل وانتهى الموضوع، ما مشي حالك ما في. قلت له اولا السكينه ما ترجيها، اثنين تاخذه شوي شوي بدون ما تشعر اصحابه انك ماخذه تذبحه، ثلاثه ما تطلع السكينه امام اصحابه وانت ماخذه، أربعة اثبته شوي شوي بدون الصفعة اللي أنا شفتها قبل شوي للخنزير بالطريقة هاي والضرب اللي كان. طيب وبعدين اثبته تماما، وتتأكد من أنه إذا حطيت السكينة لازم تكون السكينة حادة، ما تضطر تميلها مرتين ثلاثة، يعني سحبة واحدة وانتهى الموضوع. طيب مرة ثانية الكل بطل شغل وقاعد بيتفرج علينا، واحد أخذني على جنب قال لي أنا بدي أعرف أنتم مين. أخذني على جنب قال لي بدي أعرف أنتم مين. قلت له حكيت لك من البداية إحنا مسلمين. قال لي لا أنا بدي أعرف أكثر. طبعا أنا عطيته شوية معلومات، بعدين حكيت للأخ اللي مسؤول عن الجالية إنه استلم هذا الشاب، يمكن يكون يعني مقبل على الدين وهام الموضوع. إيش هو يجوز انك يجوز انك تخلي حدا قدامك يذبح عندك. طبعا هو الاولى انه المسلم يذبح. طيب لكنه هذا مثال على أكثر من مثال حصل معي، لكنه هذا المثال أنا كنت فيه اللي أنا حكيت. في ناس لا ما شاء الله عليهم جاليات لما كنا معاهم كانوا هم ما شاء الله أصلا بيتعاملوا مع ناس الأمور عندهم واضحة، فبتشوفوا التعامل مع المسألة كثير راقي وكثير. لكنه هذا المثال ليش توقفني؟ لأني شفت ردود أفعال الناس لما حكينا لهم عن أخلاقيات التعامل مع هذا الكائن. الآن إيش المشكلة لو جبنا الخروف تعال حب جزء امشي تعال حب؟ إيش المشكلة؟ في كل الحالات حينزف الدم، ما حنأكل ميتة، ما حنقع في بين قوسين المخالفات الفقهية في حرمة الطعام نفسه، صح ولا لا؟ لكنه ليس إحسانا. أنا بدي أربط على قضية الإحسان. يعني هو مجرد أنك تذبح بطريقة تمكنك من أكل حلال صارت خلص اجي ذبحت وانتهى، لكنه هل هذا هو الإحسان؟ لا، هذا مش الإحسان. وهذا حيقودني إلى مسألة أهم من ذلك. الموضة السارية الآن أنا ما بيهمني، هي أنتم عم بتعقدوا المسائل، أنا ما بيهمني، أنتم ليش عاملين مشكلة؟ أنا ما بيهمني. فبيطلع لك نقيضين، ناس متمسحين ما بيهمهم، وناس ما بدهم يأكلوا النبتة إلا لما تنزل من الورقة عشان ما يشعروا النبات بالألم اللي مش عارفين. بيجي الإسلام دين واقعي، سبحان الله، حنرجع لقضية الدين الواقعي اللي هو بيشد وقت الشدة واللين وقت اللين. هو الدين الواقعي اللي بيحكي لك لا، هذه سخرت لكم وجسمك يحتاج هذا الكلام. وإلى الآن مصارعات بين جماعة الفيجيتيريانز والفيجنز وغيرهم، هل الجسم يحتاج ولا لا يحتاج، وهل فعلا كل شيء بيعطيه اللحم يقدر يأخذه من شيء غير اللحم؟ إلى الآن بكل موضوعية الكفة ترجح للجماعة اللي بيحكوا اللحم ضروري. طيب اللحم ضروري، بل إنه البعض بيحكي حتى على قضية الدورة الطبيعية في الحياة وتوزيع الأدوار، وقضية إنه إذا بقيت الحيوانات ما حد عم بيلمسها ولا عم يؤكل منها. لكن هي وين المشكلة؟ المشكلة في الطرف النقيض اللي هو 5,000,000,000 جاجة تذبح يوميا عشان حضرة جنابنا لازم نأكل شاورما كل يوم. طيب أنا من المناظر اللي ما بستوعبها، بكون مع الشباب بقولهم أنا هاي إلى الآن ما بستوعبها، لما تكون أنت داخل على مطعم الساعة 11 بالليل، المطعم خلص سيخ الشاورما العملاق وعم بركب سيخ ثاني 11، طبعا ما في قيام ليل، يعني مش لسه حتبلش سهرة ناس مثلا للفجر، 11 بعد ساعة حتخلص، وبتسأل صاحب المطعم بيقول لك بيخلص هذا السيخ. إذن أكيد هذا المطعم اللي نزل سيخ الآن الساعة 11 وحيخلص، أكيد هذا هو مبتغى العاجزين والهومليس اللي مش لاقيه مطعم غيره في المدينة، صح ولا لا؟ تطلع يمين شمال 30 مطعم غيره بيخدموا نفس المنتج بس بنكهة مختلفة، هذا بهاراته شوي مختلفة، هذا بيعمل لك شاور مع الفحم، هذا شاور مع الصاج، هذا شاور مع هنا أنا أظن إنه إحنا متأخرين جدا، وفقهاءنا محتاجين يقفوا وقفة مع قضية الاستهلاك غير الشرعي في نظري للحيوان بهذه الطريقة. لكن مرة أخرى لما حد بيجي يتهم الإسلام بالإرهاب وذبح الإنسان وكذا، بيقول له إذا هو قال عن الحيوان هيك فكيف يعقل إنك تقبل أن ينتسب إلى هذا الدين طائفة بتصور حالها بين قوسين فرحانة بجز الرؤوس وبتقعد تعمل في الراس هيك قدام اليوتيوب؟ كيف يعقل أن تنسب هذه الجماعات لدين عم بيحكي لك الخروف ما ترجي سكينة، ما ترجي سكينة أصلا؟ بتذكر مرة كنت مع حماي رايحين عند يعني برضو عيد أضحى، فرايحين فالمهم أخذ الخروف قدام صاحبه، كانوا مربوطين مع بعض أخذوا قدامه. بحكي بسأل حماي لأنه هو متخصص طفيليات ودارس قضية الحيوانات وما حيوانات وكذا، فبقول له الصوت اللي عم بيطلعه هذا أنا حاسه زي كأنه نواح، يعني صاحبه هذاك راح، هذا عم بيطلع صوت طالما احنا واقفين ما طلعه، الآن عم بيطلع صوت مختلف. فحماي قال لي طبعا كلامه يعني علمي أنه ما عندي شيء علمي يقول أنه هذا الصوت الآن هو عبارة عن حزن على هذاك، فهي بدها وقفة، يعني هي بدها دراسة، لكنه هو لاحظ. قلت له بس أنت متفق معي على أنه الصوت ما ظهر إلا بعد ما هذاك أخذ بهذه الطريقة؟ قال لي آه هاي واضحة، لكن ما في عنا علم، يعني ما في عنا شيء نستطيع أن نقول هذا الأمر. ليش عم بحكي هذا الكلام؟ لما رحنا على أمريكا وصار الموقف اللي عم بحكي لكم عنه، هذه الأصوات لم تظهر، هذه الأصوات لم تظهر. لما كنا يعني طبعا بالمناسبة أنا أغفلت مسألة، إنه اللي كانوا عم بيذبحوا انزعجوا منا لأنه عم بيطول، يعني إنه كل شوي إحنا إيش عم ندلعهم لهدول يعني. آه كانوا منزعجين، بس قلت له إحنا هذا إذا ما بدك، وهم بالنسبة لهم إنه نقرر إنه نأخذهم كلهم ما نذبح، راحت عليهم اليوم يعني راحت عليهم مبالغ يعني طائلة. طيب الخلاصة اللي بدي أحكيها في موضوع يعني في فقه النفس في الموضوع، أولا أن يعلم بأن الأصل في هذا الدين الإحسان، وبالتالي يحاول الإنسان إنه يحسن في كل شيء. ومن هون بصراحة شئنا أم أبينا يعني الله يرضى عليه قد نتفق أو نختلف مع طريقة عرضه للمسألة، لكن الشقيري أبدع في قضية محاولة إيصال فكرة الإحسان، إنه ترى الأصل الإحسان عندنا، فينبغي أن يكون الإحسان هو منطلقنا في التعامل مع الأشياء كائنة ما كانت. طيب بناء على هذا الكلام ينبغي أن الواحد يكون في عنده شوية عزة، ما ينظر دائما نتعامل على أنه إحنا الناس اللي مش كويسين واللي مشان الله يعني اقبلونا وفهمونا وكذا. إحنا دين عزيز، الأصل أنك تنطلق من هذا الدين بعزة، بس وين عزتك اللي الظاهرة على عملك؟ وين إحسانك اللي ظاهر في عملك؟ وين إحسانك اللي ظاهر وانت عم بتحط حذائك قبل ما تفوت؟ وين إحسانك اللي ظاهر وانت طالعة شربتي مي بس على الأقل اجلي الكوب ورجعي مكانه؟ وين هذا الإحسان؟ وين الإحسان اللي ظاهر في أنه الفاين اللي استخدمتي ينحط في الزبالة بدل ما هو لما نطلع نلاقيه جمنا؟ يعني هذا ما بده، هذا ما بده يعني بين قوسين هيئة أمر معروف نهي عن المنكر. ليش عم بحكي هذا الكلام؟ لأنه واحدة من المسائل اللي كنت ناوي أنها تكون تعليق في بداية الدرس، بس قلت سبحان الله جاي مع الدرس اليوم. إحنا عم يؤخذ علينا مأخذ إنه المتدينين والمتدينات أحياناً ما عندهم ذوق، وهذا مسيء إنه بتصير الوصمة. أوساط المتدينين دائماً هي الأوساط اللي بلا ذوق، أوساط العلمانية والليبرالية والتشلح والتزلط والمش عارف إيش والكذا، هذول هم الكيوت واللطفاء والمش عارف. هذه الشبهة بالمناسبة قبل ما نبلش يعني نرد عليها بحق بأنه عندنا نماذج إحنا فيها مشكلة، لكنه كمان الناس بيظلموا المتدينين من حيث لا يعلمون. كيف؟ هم دائما عم بيقيسوا الأوساط المتدينة في أوساط اجتماعية معينة، بيقارنوها بأوساط أرستقراطية، يعني زي اللي عم بيقارن لك مثلا مطعم كذا اللي هو فانسي مع مطعم كذا اللي هو في البلد، فبيجي يقول لك طلع هناك كيف النظافة الرتابة مش عارف. طبعا هو عم بينسى انه النظافة الرتابة هذه عم بيندفع للوجبة اللي فيها 50 ليرة، في حين هذاك المطعم اعلى وجبة فيه يمكن 75 قرش. طيب فهو عم بيظلم الفئة المتدينة لانها منتسبة الى وضع اجتماعي معين. طب تعال على فئة متدينة من ذلك الطراز، شو اخبارهم؟ يعني بمجرد انهم يصيروا متدينين يصيروا حفرتلية ولا لا؟ هي القضية متعلقة يعني شبكية الدين والنشأة الاجتماعية والطبيعة إلى آخره. لا احنا ما بنحكيها بالطريقة هاي، بنحكي دائما متدينين حفرتلية. ليش؟ بيقيسوا على مركز قرآني في مكان معين كانت الأصوات فيه عالية والأولاد ما بيعرفوا يسكتوا والكذا، مصلى نساء في مسجد معين، لكن روح على مسجد معين مرتب ومصلى النساء فيه قد حالهم ومزعلين كثير من النساء اللي فاتوا بطريقة مش لطيفة ورجعوهم، فالنساء زعلوا لكنه بدهم يحافظوا على أنه المكان يكون مرتب، هذا ما بتنجاب سيرته. زي اللي دائما بتلاقيه بيخبط في المدارس الإسلامية والإنترناشنال سكولز هذول، لا لا لا أنت عم تظلم. لكن هل دفاعنا هذا ينفي أنه لا في عندنا مشكلة حقيقية في أوساط المتدينين والمتدينات؟ انه فجأة بيصير انه ما دام انا متدين وما دام القضية اخرة طز في الدنيا وخليك في الدنيا حفرت لي وخليك في الدنيا، لا هذا لا يقبله الدين. اللي وصل لك الدين ريح المسك عنده كان بيبين، والعنبر والعود والمش عارف ايش، كان بيحني حاله، كان بيمشط شعره، كان لبسه يعني كان عنده لبس خاص لصلاة الجمعة، كان عنده لا يتعارض هذا الأمر مع أنك تكون متدين. ففكرة أن يسوق الدين على أنه الزهد اللي يوصل الإنسان إلى درجة أنه منظرك مقرف وكذا، هذا غير صحيح ولا يجوز أصلا. يبقى بعد ذلك مسألة مهمة اللي متعلقة في هذا الشأن، إنه لازم المتدينين والمتدينات يفسحوا صدورهم للنقد. بتيجي تحكي لحد دخل إنه ممكن لو سمحتوا بس إيش إحنا وين فايتين يعني؟ فايت على مكان عم بنقول لك إيش لحذائك شو المشكلة؟ لو تجي لك التعليقات شو أنت بأميركا يعني قاعد؟ بأميركا؟ أميركا؟ أنت ما لقيتش لأميركا؟ لا لا في ناس بيقولوها أنت قاعد شو دخل أميركا زي في الموضوع؟ طب قل لي مثلا اليابان عندهم ثقافة أنك تشلح قبل ما تفوت، قل لي تركيا بأخذ وبعطي معك، قل لي بعض الأماكن في باكستان أفغانستان ممكن. أميركا اللي يعني لما كنا بندور على مطعم حتى نستنظف ناكل فيه اسألوا زوجتي، يعني كنا يعني بندور بنلف عشان نستنظف نقعد في مكان إلا إذا كان من الأشياء اللي هاي فاي. باختصار من العيب في نظري، ما بدي أدخل لقضية أنه من الحرمة، بس من العيب أنه نشوه الدين اللي عم بيحكي لنا أحسنوا في كل شيء بأن لا نحسن في أقل الأشياء، مش في كل شيء. اللبس يعني أنا ولا بالأشخاص حكيت سابقا أنه كان في تجينا شكاوى من المصليات، الريحة اللي في المصليات والمشاكل. طب ليش؟ ليش؟ ما عم بحكي عن ريحة سجاد، عم بحكي عن ريحة جربات وريحة مش عارف ليش. ليش طيب ليش؟ ينبغي أنه يكون هذا المكان هو المكان اللي الناس ما يفوتوا يشموا فيه رائحة طيبة. لا ما هو دكتور كثرة الناس اللي تتوافد على المكان هذا مش تبرير. كثرة الناس اللي تتوافد على المكان لو كانت من طبيعة معينة ومن لبس معين ومن اعتناء معين ومن إحسان معين كنا حنشوف نتيجة مختلفة. بس إحنا عادة يعني لاحظوا أنتوا شركات عالمية هون في البلد عندنا، المصلى إذا كان موجود مكان مبهدل بتسوية محطوط هيك على جنب. طيب ما في احترام، ما في تعظيم لله سبحانه وتعالى، في حين مكان المدخنين كان مرتب رطيب. المطار مكان المدخنين فيه أوسع من المصلى، مكان المدخنين أوسع من المصلى. طيب هم أكثر بالضبط مع أنه بالمناسبة هذا الكلام مش صحيح. إحنا يا ما حصلت أنه يجي وقت الصلاة بدي أفوت على المصلى ما في مكان وناس بلاقيهم لبرا. والله مرة شفت منظر قد ما في زحمة المصلى يا دوب تفوتوا يا دوب في مدخل هيك على الوضوء وبعدين المصلى، واحد واقف عند مدخل الوضوء قاعد بيصلي عشان يعني بده يكون ملتحق في الجماعة. طب إيش ليش؟ وأنا نشرتها مرة على قضية المدخلات، بتفوتوا بتروحوا على المطار دورة مياه إشارة مصلى، مش قادرين حتى يحطوا كلمة المصلى فوق، ما في اعتناء بهذا الفكر. فالمصلى تحت دورة المياه. طيب وين الإحسان؟ بس عندنا إحسان شديد في اللونج تبع البزنس كلاس، عندنا إحسان شديد للي حيفوتوا في آي بي ناخذ لهم الشنطة تبعتهم مش عارف إيش. هذا إحسان إيه؟ بالضبط. طيب نفتح المجال.